أحسن الله إليك. يقول السائل: من أتى بعمل شركي أو كفري هل يقع عليه التكفير المعين؟ ما إيش إيش؟ من أتى بعمل شركي أو كفري. من أتى بعمل شركي أو كفري. أي. هل يقع عليه التكفير المعين؟ إذا رأينا نبين له وننصحه ونقول هذا القول أو هذا العمل شرك، فعليك أن تتق الله وتتركه وتتوب إلى الله. نبين له، ما نقول يا مشرك أنت مشرك يا خبيث أنت، لا، نقول هذا العمل أو هذا القول شرك، فعليك أن تتوب إلى ربك وتبرأ منه وترجع إليه وتستغفر، ومن تاب تاب الله عليه. نبين له حتى تقوم عليه الحجة، إن قبل فهذا واجبه والحمد لله، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، وإن أبى وكبر فمن ضل فإنما يضل عليه، تبرأ الذمة. وهذا سائل يقول: من يستعمل الرقية هل يحرم من الدخول إلى الجنة بغير حساب ولا عقاب؟ سمعنا الحديث أنه من شروط دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب مع هؤلاء 70 أنه لا يسترقي، يعني ما يطلب أحدا أن يرقيه. أما إذا رقيت نفسك فلا حرج، لأنك إذا طلبت أحد يرقيك مال قلبك إليه وصار في نفسك شيء من مهابته وتقديره، فصار في قلبك استعباد، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. أما إذا رقيت نفسك فلا حرج إن شاء الله. يقول: ما حكم تعليق آيات في البيوت أو في السيارات بنية البركة من القرآن؟ ليس هذا من السنة ولا يجوز فعله. القرآن إنما نزل ليعمل به، تؤدى فرائضه وتجتنب حرماته ويوقف عند حدوده ويعظم تعظيم الله له، فهو كلام رب العالمين، ما نزل من أجل التبرك به، سواء آيات أو مصحف تأخذه وتجمل غلافه وتذهبه وتجعله في مكان عندك من باب التبرك ومن باب الزينة والجمال، لا، القرآن نزل ليعمل به، تحل حلاله وتحرم حرامه وتعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه وتكثر تلاوته، ومن قرأ كلمة من كتاب الله كان أو آية من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إذا تأخذ فيها 3 حسنات والثلاث تصير 30. اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يعني الذين يؤمنوا به ويعملون به ويعظمونه حق تعظيمه، لأنك إذا عظمت القرآن فقد عظمت الله، لأن القرآن كلام رب العالمين، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. اقرأه بتدبر وتأمل، انظر ماذا فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار. نعم. قال: ما حكم عقد شعر الرجل في الصلاة؟ عقد شعر الرجل في الصلاة، شعر الرجل، نعم، الحديث ورد على اللحية، لو من علق لحيته فإن محمدا بريء منه، ما ندري عقد شعر الرأس وش قصده، يمكن يؤذيه إذا طال فيربطه من أجل لا ينزل عليه، ما له في اعتقاد ولا نية شيء، هذا شيء يصير عادي، ما فيه محرم أو غير، إنما أعماله بالنيات، ما ندري إذا كان له قصد شيء. نعم. يقول: هل يجوز رقية الحيوانات من الكتاب والسنة؟ الحيوانات؟ نعم. إيه، إذا رقيت بعيرك أو بقرتك أو شيء، نعم، ما في مانع ترقيه، لأنها قد تصيبها العين، هذا شيء ظاهر وواقع، العين حق، تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدر، ما في شيء، نعم ترقيه ما في مانع. هذا سائل يقول: أنا مقيم في المدينة وأريد أن أذهب للعمرة في مكة، وأريد أن أعمل عمرة أيضا لجدتي المتوفية، فماذا أفعل؟ أما عمرتين فلا، إنما يجوز في العمرة في السفر الواحد عمرة واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ عمرتين في آن واحد، ولا أصحابه رضي الله عنه، فلو كان خيرا لسبقون إليه. يقول: هل للمعتكف التصدق وحضور الدروس؟ يجوز، لماذا ما يتصدق؟ لماذا؟ بل من هذا من كمال الاعتكاف أن يتلو القرآن ويكثر الذكر ويتصدق ويصلي، يجمع بالحسنات كلها، وإذا حصل حضر حلق الذكر فلا يمنع ذلك إن شاء الله، من أجل يفيد ويستفيد. وهذا سائل يقول: إذا حضرت المرأة للمسجد النبوي، هل لها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وتتجه إلى قبره عليه الصلاة والسلام؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي أي مكان، والملائكة يبلغونه، ولا يحتاج الاتجاه ولا التوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني في أي مكان وجدتم، في الصين أو في المدينة كل سواء، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فأي عبد أو أمة صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة يبلغونه إياها، ويرد عليه السلام على من سلم عليه. يقول: أرجو كلمة توجيهية للذين يأتون لطاعة الله ويبتغون الأجر ولكن يؤذون الناس. إيش؟ يطلب كلمة توجيهية للذين يأتون لطاعة الله ويبتغون الأجر ولكن يؤذون الناس. يؤذون الناس؟ نعم. على كل حال، ينبغي للمسلم إذا جاء لفعل الخير يتجنب الشر، لئلا يبطل حسناته بالسيئات، فالواجب الإنسان إذا جاء للخير يحرص على كماله وتمامه ويحفظه من الإساءة حتى لا يبطل عمله، هذا هو الواجب. وهذا سائل يقول أنه حلف في حالة الغضب على شيء أنه لا يفعله، ثم رأى بعد ذلك أن في فعله خير، فهل يكفر مع أنه حلف في حالة الغضب؟ يحلف يكفر ولو كان في حالة الغضب، لأن الغضب الذي لا يؤاخذ به الغضب الذي يغيب يفقده عقله ولا يدري ماذا قال وماذا فعل، وليس كل غضب نتخذ حجة، الغضب الذي لا يؤاخذ به الإنسان إذا فقد عقله لا يدري ماذا قال وماذا فعل، هذا هو الغضب المذموم، وهو الذي لا تترتب عليه الأحكام. يقول: في الحج في طواف الوداع قطعت الطواف لقضاء الحاجة ثم عدت فأكملت الطواف، هل فعلي صحيح علما أني عقدت عقد زواجي بعد الحج؟ إيش؟ يقول: في طواف الوداع في الحج قطعت الطواف لقضاء الحاجة ثم عدت فأكملت الطواف، هل فعلي صحيح؟ الذي نعرف أن الطواف مثل الصلاة، إذا قطعته لا بد أن تعيده من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يعني ما أعتقد بعنا وشرينا وخذنا وعطينا، إنما كلام ضروري سلام أو تسأل الوقت أو نحو ذلك. أما أنك تقطعه وتتأخر كثير فإنه ينقطع وعليك أن تبدأه من جديد. أما لو كان شيء خفيف جدا مثل أن تتوضأ مما زمزم أو تشرب ضرورة مثلا اضطريت الشرب أو يعني مثل كذا، أو ثنيت رجليك ترتاح راحة بسيطة فقط، أما تقطعه بوقت طويل فإنه ينقطع وعليك الإعادة. ونسأل الله التوفيق والقبول والعمل الصالح، وأن يجعلنا في هذا الشهر من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من المبعدين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ووالدينا والمسلمين أجمعين، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.